ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال حديثنا في شرح كتاب فقه السنة، ما زال حديثنا عن أحكام صلاة المسافر، عن أحكام صلاة المسافر. وقد عرفنا أن المسافر يسن له أن يقصر الصلاة، يسن له أن يقصر الصلاة الرباعية، فيصلي الظهر ركعتين، ويصلي العصر ركعتين، ويصلي العشاء ركعتين، وأما الفجر والمغرب فلا قصر فيهم. وهذه السنة تتأكد على المسافر أن يقصر الصلاة، إلا في حالة ما إذا أتم بمن يتم الصلاة، إذا أتم المسافر بمن يتم الصلاة فإنه يتمها خلفه. في هذه الحالة السنة للمسافر إذا صلى خلف المقيم أن يصلي خلفه أربعا، لكن إذا صلى وحده أو صلى إماما فإنه يسن له أن يقصد الصلاة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على قصر الصلاة في السفر صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه أتم صلاة في سفر صلى الله عليه وسلم، لم ينقل قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم صلاة في سفر. كان دائما صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره منذ أن يغادر بلده حتى يرجع إلينا وهو صلى الله عليه وسلم يقصد الصلاة، سواء كان سائرا في الطريق أو نازلا في البلدان التي يمكث فيها في أثناء السفر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على قصر الصلاة. وتكلمنا عن مسافة السفر الذي يباح فيه قصر الصلاة، ما هي المسافة التي تبيح قصر الصلاة للمسافر؟ وقلنا في هذا الموضوع يعني خلاف طويل بين العلماء، وجمهور العلماء يقولون حددوا هذه المسافة بما يساوي 80 كيلو مترا أو 48 ميلا أو نحو ذلك. هذا رأي يعني أكثر العلماء، لكن الرأي الراجح في هذه المسألة، الرأي الراجح في هذه المسألة ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول كثير من السلف، أنه لا تحديد للمسافة، لا تحديد للمسافة، وأن كل ما يسمى في العرف سفرا فهو سفر، أن مرجع في هذا إلى العرف، لأنه ليس في هذا تحديد ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل ما يسمى في العرف سفرا فهو سفر، أي مسافة حتى ولو كانت قصيرة، إذا كانت في عرف الناس تسمى سفرا، ويسمى المنتقل إلى هذه البلدة في عرفهم مسافرا، فيقصر الصلاة. وإذا كانت هذه المسافة لا تسمى في العرف سفرا فلا يقصر فيها الصلاة، سواء قلت عن 80 كيلو أو زاد، ما دامت لا تسمى في العرف سفرا فإنه لا يقصر الصلاة. وهنا مسألة يعني كثيرا ما يقع السؤال عنها، خاصة في هذه البلاد وكذا، وحدود المدن متداخلة والولايات متداخلة وكذا، أحيانا يحصل اشتباه عند الناس يعني في الانتقال مثلا من مدينة ما إلى مدينة أخرى، هل هذا يعتبر سفرا أو لا؟ أحيانا يكون العمران متصلا بين مدينتين، وأحيانا تكون مثلا مدينة في ولاية ومدينة في ولاية، لكن العمران بينهم متصل، والناس يعني يتنقلون بينهما بصفة يعني شبه يومية وكذا، ويعني لا يعني ربما يقع الاختلاف، هل هذا يسمى في العرف سفرا أو لا يسمى في العرف سفرا، أو يقع الشك فيها. فنقول يعني إذا شك الإنسان من هذا الموضع الذي هو ذاهب إليه هل يسمى سفرا أو لا، فإذا عليه أن يتم الصلاة، لأن الإتمام هو القصر، إلا إذا تأكد أنه سفر فيباح له القصر. يعني إذا شك الإنسان مثلا أحيانا منتقل إلى مدينة مثلا قريبة، هو غير متأكد يعني هذه تعتبر في عرف الناس هنا تعتبر سفرا أو لا تعتبر سفرا، يتم الصلاة، إلا إذا كان متأكدا أنها تعتبر سفرا فإذا في هذه الحالة يقصر الصلاة. طيب، وقفنا في الدرس الماضي عند مسألة مدة السفر، ما هي المدة التي يعني يباح فيها قصر الصلاة للمسافر؟ هل هناك يعني تحديد لمدة معينة، أو أن المسافر يقصر أبدا حتى يرجع إلى بلده؟ هنا يقول المؤلف رحمه الله، يقول: متى يتم المسافر؟ قال: المسافر يقصر الصلاة ما دام مسافرا. المسافر يقصر الصلاة ما دام مسافرا، فإن أقام لحاجة ينتظر قضاءها قصر الصلاة كذلك، لأنه يعتبر مسافرا وإن أقام سنين، وإن أقام سنين. طبعا هذا الرأي الذي رجحه المؤلف رحمه الله هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورأي ابن القيم، ورأي طائفة كبيرة من الصحابة والتابعين كما سيأتي. يقولون إن السفر لا يحدد بمدة، طالما أن الإنسان لم يستوطن المدينة التي يعني هو فيها، ولم يعني لم يتخذها وطنا أو دار إقامة، وإنما ذهب إليها لقضاء مصلحة ما، ومتى ما قضى هذه المصلحة فإنه سيرجع إلى بلده. فهنا كثير من أهل العلم، هو الرأي الذي رجحه المؤلف، أنه يعتبر مسافرا حتى ولو مكث في هذه المدينة سنين، ما دام لم يستوطن هذه المدينة، لم يتخذها يعني موطنا ودار إقامة، ولم يقصد يعني الهجرة إليها واتخاذها وطنا، فهو في هذه الحالة يعتبر مسافرا حتى يرجع إلى مدينته الأصلية. قال: فإن نوى الإقامة مدة معينة، فإن نوى الإقامة مدة معينة، فالذي اختاره ابن القيم أن الإقامة لا تخرج عن حكم السفر، سواء قال أم قصر، ما لم يستوطن المكان الذي أقام فيه. هنا طبعا يعني دائما سنلاحظ ان عندنا مسالتين، في مساله هي محل اجماع بين العلماء، في مساله هي محل اجماع بين العلماء، مساله محل خلاف، مساله هي محل اجماع اللي هي مساله ان الانسان اذا نزل في بلد وهو غير عازم على الاقامه فيه، كل يوم يقول اخرج غدا، اخرج بعد غد، اخرج اليوم، يعني هو ينتظر مثلا قضاء مصلحه معينه، وفي نيته أنه أول ما يقضيها يسافر، وليس في نيته أنه يمكث مدة محددة. فهذه أجمع العلماء على أن الإنسان ما دام يعني لم يعني يعزم على الإقامة مدة معينة، وأنه أقام يعني لغرض إنجاز مصلحة معينة، كل يوم يقول أسافر اليوم أو أسافر غدا، أنه يباح له قصر الصلاة مهما طالت هذه المدة. لكن المسألة التي فيها خلاف اللي هي مسألة الإنسان الذي حدد في نيته أنه سيقيم في هذه البلدة، يعني في نيته أنه سيقيم فيها مثلا 4 أيام، أو سيقيم شهرا، أو سيقيم سنة، أو كذا، يعني حدد مدة معينة في نيته أنه سيقيمها في هذه البلدة حتى ينجز مصلحة معينة، فهذا الذي وقع فيه الخلاف. ابن القيم رحمه الله والشيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من السلف يقول هذه المسألة كتلك، ما فيش فرق بين اللي نوى مدة معينة أو لم ينوي مدة معينة، ما دام مسافرا فإن له أن يقصر الصلاة. قال: ما لم يستوطن المكان الذي أقام فيه. قال: وللعلماء في ذلك آراء كثيرة، لخصها ابن القيم وانتصر برأيه، فقال، يقول الإمام ابن القيم: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة: لا يقصر الرجل إذا أقام أكثر من ذلك، ولكن اتفق إقامته هذه المدة. يريد أن يستدل على أنه ليس هناك تحديد للمدة، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما، 20 يوما هذه التي أقام داخل المدينة، داخل تبوك. لكن طبعا سفرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كانت 50 يوما، 15 يوم في الطريق في الذهاب، و20 يوما إقامة في تبوك، وبعدين 15 يوما الطريق في الرجوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر طيلة 50 يوما، سواء الأيام التي كانت في الطريق والأيام التي أقامها في مدينة تبوك نفسها، أقام فيها الرسول صلى الله عليه وسلم 20 يوما يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة. وغزوة تبوك كما هو معلوم آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ليس بمنسوخ ولا شيء، هذا يمكن لعلها آخر سفرة سافرها الرسول صلى الله عليه وسلم، قصر فيها طيلة مدة السفر، وكانت المدة يعني الإجمالية 50 يوما، منها 20 يوما أقامها في مدينة بعينها هي مدينة تبوك. طبعا رأي جمهور العلماء الذين يقولون مثلا بتحديد المدة بأربعة أيام أو كذا، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ناويا أن يقيم 20 يوما، ولعله لما ذهب إلى تبوك كان يظن مثلا أن المصلحة يمكن أن تنقضي في يوم أو يومين أو كذا، وبعدين طالت المدة بدون قصد من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ناويا عندما وصل إلى تبوك لم يكن ناويا أن يقيم فيها يعني أكثر من 4 أيام أو كذا، ولكن فنيته صلى الله عليه وسلم أن يقيم أقل من 4 أيام، لكن حصلت ظروف عطلت السفر بدون قصد وبدون تعمد، هذا الذي يجيب به جمهور العلماء. لكن في الحقيقة يعني كما سيأتي يعني هذا يمكن أن يجاب عنه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تبوك ينتظر أن يقاتل جيش الروم وكذا، والجيش كان على بعد مسافة، الجيش الروم كان موجودا في ذلك الوقت في مدينة معان في يعني في الأردن حاليا على بعد مسافة بعيدة وكذا، ولا يتصور أن يأتي الجيش الرومي يعني في خلال يوم أو يومين أو كذا وينتهي الأمر. أنا أكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى تبوك كان في نيته أنه سيمكث مدة طويلة أكثر من 4 أيام. ويقول ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر 20 يوما في تبوك، ولم يقل للأمة إن 20 يوما هذه حد في القصر. أن بعض العلماء قال إن أطول سفرة سافرها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت 20 يوما، يعني أطول مدة أقامها في مدينة غير مدينته صلى الله عليه وسلم كانت 20 يوما، أطول مدة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة أخرى غير مدينته صلى الله عليه وسلم كانت 20 يوما، بالإضافة للمدد التي تكون في الطرقات، يعني لا تكون في الطرقات أثناء السفر، هذه لا خلاف فيها، بس خلاف في المدة التي يقيمها داخل مدينة ما. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يعني أقام أكثر من 20 يوما، فبعض العلماء حدد المدة ب20 يوما بناء على هذا، قال والله إذا كان ناويا أن يقيم 20 يوما أو أقل قصر الصلاة، وإذا كان الإنسان ناويا أن يقيم أكثر من 20 يوما فعليه أن يتم الصلاة. أخذوا هذا التحديد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يجاب عنه بأن يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ منها تحديدات، لأن الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم الظاهر من فعله أنه صلى الله عليه وسلم لو حصل أنه تأخر يوما آخر وجلس 21 يوما، هل هنا الذي يظهر أنه كان سيقصر أو كان سيتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما أتم في سفر قط صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو أنه تأخر يوما آخر لقصر أيضا كما كانت الأيام التي قبله، وإلا لو كان يعني لو تأخر يوما آخر صارت الآن 21 لكان اليوم 21 هذا له حكم مختلف، لو كان الأمر كذلك لبين الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، لكن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين للأمة أن 20 يوما لها حكم يختلف عن 21 عن 21 يوما، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين أن هناك فرقا بينهما، فالظاهر من فعله أنه لا فرق أيا كانت المدة ما دام الإنسان مسافرا فإنه يقصر الصلاة. قال وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أم قصرت، إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع، ما دام الإنسان غير مستوطن يعني لم يتخذ المكان وطنا ولم يعزم على الإقامة يعني بصفة دائمة في هذا المكان الذي هو. قال وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرا، هنا بقى مذاهب العلماء في تحديد المدة مذاهب كثيرة. المذهب الأول هذا الذي ذكرناه أنه ليس هناك تحديد المدة، ما دام الإنسان مسافرا له أن يقصر الصلاة. طيب المذاهب في هذا، قال في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره 19 يعني 19 ليلة يصلي ركعتين، فنحن إذا أقمنا 19 نصلي ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا. هذا في صحيح البخاري من رأي ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر أكثر من 19 ليلة، فنقول إذا أقمنا هذه المدة قصرنا وإذا أقمنا زيادة عنها أتممنا الصلاة. طيب هنا ما يعني ما هي السفرة التي أقام فيها الرسول صلى الله عليه وسلم 19 ليلة؟ هنا يعني رأيان، بعضهم يقول إن ابن عباس رضي الله عنه قصد المدة التي أقامها بمكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح 18 يوما من الفتح، من الفتح، لأنه أراد حنينا ولم يكن ثم أجمع المقام، وهذه إقامته التي رواه ابن عباس. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله، يقول إن المدة التي قصدها ابن عباس، إن النبي صلى الله عليه وسلم قصر 19 ليلة، يقول يقصد المدة التي قضاها في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة يوم فتح مكة، في غزوة فتح مكة أقام فيها 18 ليلة. قال لعل ابن عباس يعني عدها 19. الرأي الثاني أن ابن عباس يقصد المدة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، وكانت 20 ليلة، كما قال جابر رضي الله عنه، قال جابر بن عبد الله أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. فالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة مكث في مكة 18 ليلة، وفي غزوة تبوك مكث في تبوك 20 يوما. وابن عباس قال إن أطول سفرة سفرها النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما، فقالوا لعله يقصد فتح مكة أو يقصد تبوك، ويكون يعني اختلاف في العدد، أو مثلا واحد يكون عد الليالي وواحد عد مثلا الأيام، على أساس إن ممكن الأيام تكون أزيد يعني من الليالي أو كذا، العلم عند الله. طيب، قال: وقال المسور بن مخرمة رضي الله عنهما، رضي الله عنهما لأنه هو وأبوه صحابي، قال المسور بن مخرمة رضي الله عنهما: أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام 40 ليلة يقصرها سعد ونكمها. أقمنا مع سعد، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، في فتوحات الروم والفرس وكذا، أقاموا في بعض قرى الشام 40 ليلة يقصرها سعد ونكمها، كان سعد يقصر الصلاة هذه المدة. وقال نافع: أقام ابن عمر رضي الله عنهما بأذربيجان 6 أشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. ابن عمر رضي الله عنهما حصره الثلج في أذربيجان ومنعه من التحرك يعني والانتقال، فمكث 6 أشهر في فتوحات يعني فتوحات فارس، فأقام فيها ابن عمر رضي الله عنهما 6 أشهر يقصر الصلاة. وقال حفص بن عبيد الله: أقام أنس بن مالك رضي الله عنه بالشام 2 سنين يصلي صلاة المسافر. أنس رضي الله عنه أقام بالشام 2 سنين يصلي صلاة المسافر. وقال أنس رضي الله عنه: أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز 7 أشهر يقصرون الصلاة. أنس رضي الله عنه يحكي عن الصحابة في فتوحات فارس، وفتوحاتهم فيها كثير بقى من الصحابة، أبي موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان غيرهم بقى من قواد الجيوش التي خرج فيها أنس بن مالك رضي الله عنه. فيقول أقام 7 أشهر يقصرون الصلاة في مدينة رام هرمز. قال: وقال الحسن، حسن البصري رحمه الله من أئمة التابعين، قال: أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل 2 سنين يقصر الصلاة ولا يتم. أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل، في فتح كابل أفغانستان، 2 سنين يقصر الصلاة ولا يتم. وقال إبراهيم، كانوا إبراهيم النخعي أيضا من أئمة التابعين، يقول: كانوا يقيمون بالري، والري هذه اللي هي مدينة طهران حاليا، الري التي تعرف الآن بطهران في إيران. قال: كانوا يقيمون بالري، ينسب إليها الرازي، يعني أهل المنسوبين إلى مدينة الري يقال له الرازي، فلان الرازي يعني من أهل الري اللي هي طهران حاليا. فيقول: كانوا يقيمون بالري 1 سنة وأكثر من ذلك، وسجستان 2 سنين، يعني يقصرون الصلاة في هذه المدة كلها. فإذا هذا فعل طائفة كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا يرون أن المسافر يقصر أبدا حتى يرجع إلى بلده ما دام لم يستوطن المدينة التي هو فيها، ولم يعني يتخذها وطنا أو محل إقامة يعني بصفة دائمة، وإنما قصد مصلحة معينة متى ما قضاها رجع إلى بلده. قال: فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما ترى، وهو الصواب. هذا كلام إيه؟ ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو كذلك إيه؟ ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبناء على هذا أخذ يعني بعض العلماء المعاصرين يعني الذين قالوا بهذا الرأي، قالوا إن الطلاب يعني الذين يذهبون للدراسة بالخارج وكذا يباح لهم أن يقصروا الصلاة مدة إقامته، أنه خرج مثلا للدراسة بالخارج وعنده نية أنه لم يتخذ البلد التي هو فيها دار إقامة أو لم يستوطنها، وإنما سيدرس فيها مثلا سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات أو كذا ثم يرجع إلى بلده. فكثير من العلماء المعاصرين قالوا يعني يباح لهم أن يقصروا الصلاة طيلة هذه المدة، طبعا إلا إذا صلى خلف مقيم فإنه يتم الصلاة. وأباحوا لهم كذلك أن يأخذوا برخص السفر يعني كجمع الصلاة وكذا يعني على اعتبار أنه مسافر. هذا رأي يعني بعض العلماء، ولكن يعني الذي عليه الجمهور كما سيأتي هو تحديد المدة. طيب، قالوا أما مذهب الناس يعني هذا الذي سبق يعني هو الذي نقل عن الصحابة رضي الله عنهم هو عدم التحديد، تحديد مدة. قالوا أما مذهب الناس مذاهب الفقهاء والأئمة الأربعة، فقال الإمام أحمد رحمه الله إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم، وإن نوى دونها قصر. الإمام أحمد رحمه الله يقول إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم، وإذا نوى دونها قصر. والمشهور يعني في كتب المذهب وكذا يقولون إذا نوى إقامة، إذا نوى أن يصلي 21 صلاة، 21 صلاة، يقولون إذا نوى أن يصلي 21 صلاة فله أن يعني 21 صلاة أو أقل فله أن يقصر، وإذا نوى أن يصلي في البلد التي سيسافر إليها أكثر من 21 صلاة فليس له أن يقصر. هذا عند الحنابلة 21 صلاة يعني 4 أيام وصلاة زيادة. طيب، قال وحمل هذه الآثار على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يجمعوا الإقامة البتة، بل كانوا يقولون اليوم نخرج غدا نخرج. يعني ابن القيم يقول إن الإمام أحمد رحمه الله كيف أجاب عن هذه الآثار عن الصحابة أنهم قصروا سنتين وثلاث سنوات وستة أشهر وسبعة أشهر وكذا، الإمام أحمد رحمه الله كيف يجيب عن هذا؟ فقال الإمام أحمد جوابه عن هذا يقول هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لم يجمعوا الإقامة، يعني لم يعزموا على الإقامة هذه المدة، مدة سنتين أو ستة أشهر أو كذا، يقول لم يكن في نيتهم أن يقيموا هذه المدة، بل كانوا يقولون اليوم نخرج غدا نخرج. هذا جواب الإمام أحمد رحمه الله، يقول هم قصروا هذه المدة لأنهم كان كل يوم يتوقعون أن يسافر اليوم أو يسافر غدا، وحصلت ظروف يعني عطلتهم عن السفر، فهذا الذي جعلهم يقصرون هذه المدة. لكن يقول ابن القيم رحمه الله قال وفي هذا نظر لا يخفى. ابن القيم يعترض على هذا رغم انه حنبلي، ولكن يعترض يعني على كلام احمد، يقول في هذا نظر لا يخفى، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكه وهي ماهي واقام فيها يؤسس قواعد الاسلام ويهدم قواعد الشرك ويمهد امر ما حولها من العرب، ومعلوم قطعا أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام ولا يتأتى في يوم واحد ولا يومين. ابن القيم يقول لا يمكن أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام في مكة يعني 18 ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم ناوي أنه يفتح مكة في يومين ويسافر وكذا، وكان في نيته أنه هو حيمكث أقل من 4 أيام بس حصلت ظروف يعني عطلته. فقال لا نستطيع أن نقول إن نية النبي صلى الله عليه وسلم كانت هكذا. لماذا؟ يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ناوي أن يعني يهدم الأصنام ويمنع الشرك ويعلم الناس، يعلم أهل مكة شعائر الإسلام، وكذلك يعني يمهد ما حول مكة من القبائل العربية وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده نية أن يراسلهم ويعقد معاهدات معهم ومن أبى أن يقاتله وكذا، فأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده نية أن يمكث مدة طويلة. لا يمكن أن هذا الأمر كان يتم، المقصود الذي خرج النبي صلى الله عليه وسلم لأجله كان لا يمكن أن يتم في 4 أيام أو أقل. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم مكث 18 يوما، والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم كان نويا أن يمكث هذه المدة أو أكثر منها. قال وكذلك إقامته بتبوك فإنه أقام ينتظر العدو. النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام في تبوك برضو الإمام أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك 20 يوما، بس 20 يوما يعني يقول إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ناويا إنه يسافر إيه خلال يوم أو يومين أو ثلاثة، يعني أقل من 4 أيام، بس حصلت ظروف يعني إيه عطلته عن السفر، ولكن كانت نيته كل يوم كان ينوي أن يسافر اليوم أو يسافر غدا. الإمام القيم يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك ينتظر، يقول ينتظر العدو، ينتظر أن يقدم جيش الروم بقيادة قيصر الروم اللي هو هرقل. النبي صلى الله عليه وسلم أقام ينتظر قدوم جيش الأعداء. ومن المعلوم قطعا أنه كان بينه وبينهم عدة مراحل يحتاج إلى أيام، وهو يعلم أنهم لا يوافقون في 4 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم كان في تبوك وكان جيش الروم يعني تجمعا في مدينة معان أو يعني أو قريبا منها في بلاد الروم وكذا، ويقول أن المسافة مسافة تحرك الجيش حتى يأتي من المكان الذي هو فيه حتى يصل إلى تبوك، يقول أن هذه المدة كانت قطعا أكثر من 4 أيام. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ناويا أن يقيم أكثر من 4 أيام قطعا، ومع ذلك قصر الصلاة. قال ومن قال وكذلك إقامة ابن عمر رضي الله عنهما بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة من أجل السلم. ومن المعلوم أن مثل هذا السلم لا يتحلل ويذوب في 4 أيام بحيث تفتح الطرق. برضو يقول إن يعني من المستبعد أن نقول أن ابن عمر أقام 6 أشهر في أذربيجان، كان ينتظر كل يوم ينتظر أن الثلج يذوب اليوم أو يذوب غدا أو يذوب، فيقول يعني جرت العادة أن الثلوج هناك تكون كثيفة وتسد الطرقات، وأن لا يمكن أن تذوب الثلوج وتصبح الطرق مفتوحة ومهيئة للسفر قبل إيه أشهر، ومع ذلك ظل يقصر الصلاة طيلة هذه المدة. قال وكذلك إقامة أنس بالشام 2 سنين يقصر، وإقامة الصحابة برام هرمز 7 أشهر يقصرون. قال ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد لا ينقضي في 4 أيام. يعني إلى آخر إيه ما ذكر، وهذا يعني خلاصة هذا الموضوع. الإمام أحمد رحمه الله قال إيه حدده ب4 أيام كما ذكرنا، وقال مالك والشافعي إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام أتم، وإن نوى دونها قصر. مالك الشافعي قال إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام أتم، وإن نوى دونها قصر. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه إن نوى إقامة 15 يوما أتم، وإن نوى دونها قصر. إذا نوى إقامة 15 يوما أتم، وإذا نوى دونها قصر. هذه يعني مذاهب العلماء في هذا الموضوع. طيب الموضوع الذي بعده صلاة التطوع في السفر، صلاة التطوع في السفر. قال ذهب الجمهور من العلماء إلى عدم كراهة النفل لمن يقصر الصلاة في السفر. أكثر العلماء قالوا النفل في السفر ليس مكروها، ليس مكروها، لا فرق بين السنن الراتبة وغيرها، لا فرق بين السنن الراتبة وغيرها. فعند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في بيت أم هانئ. أم هانئ هي إيه؟ بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخت علي بن أبي طالب. أم هانئ بنت أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل إيه في بيتها يوم فتح مكة، وصلى 8 ركعات. صلى النبي صلى الله عليه وسلم زارهم يعني صلاة رحمة، زارهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى في هذا البيت 8 ركعات. وهذه الركعات التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في وقت الضحى، في وقت الضحى يوم فتح مكة. بعض العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بنية سنة الضحى، إن هذا وقت الضحى وصلىها النبي صلى الله عليه وسلم بنية الضحى. وفريق آخر من العلماء قال بل هي صلاة مخصوصة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله تعالى على فتح مكة، وأخذوا من هذا أنه يسن للأمراء إذا فتحوا بلدة أن يصلوا بها شكرا لله تعالى 2 أو 4 ركعات أو إلى 8 ركعات، وسموها صلاة الفتح. صلاة الفتح يعني صلاة تصلى شكرا لله تعالى على فتح بلد من البلدان. فعلى أي حال يعني سواء كانت هذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى أو صلاة الفتح، فهذا يدل على أنه يجوز للمسافر أن يتنفل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة المفروضة وصلى نافلة، إما الضحى أو صلاة الفتح، وهذه صلاة نافلة. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته، يسبح يعني يتنفل، أما يسبح بمعنى يصلي نافلة، على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي وهو على ظهر البعير ويتنفل، يومئ برأسه يعني يشير برأسه، ويعني تكون قبلته الطريق أيا كان، يعني حيث كان وجهه، يعني أيا كانت وجهة البعير يعني في وسيلة المواصلات، فتكون قبلته يعني الجهة التي هو متجه إليها في السفر. يعني فهنا يغتفر في صلاة النافلة في السفر، يغتفر فيها أن يصلي الإنسان إلى غير القبلة، وأن يصلي جالسا ويومئ إيماء يشير برأسه وكذا. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في السفر أحيانا، لكن هذا التنفل مقصود به صلاة الليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوتر على البعير وهو مسافر صلى الله عليه وسلم، كان يوتر على بعيره فيصلي بالليل صلى الله عليه وسلم ما تيسر له من الركعات، ويوتر وهو على البعير صلى الله عليه وسلم. قال وقال الحسن البصري رحمه الله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها. هذا نقل الحسن عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون قبل الفريضة وبعدها. هذا هذا رأي. الرأي الآخر في صلاة النافلة في السفر رأي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال ويرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره أنه لا يشرع التطوع مع الفريضة لا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل. ابن عمر رضي الله عنهما رأيه أن المسافر لا يصلي شيئا من النوافل ولا يصلي السنن الراتبة إلا صلاة الليل فقط، ممكن بالليل يعني يصلي يعني ركعة أو ثلاث ركعات أو خمس ركعات أو سبع ركعات أو كذا، يعني يصلي ما تيسر من صلاة الليل ويوتر بركعة، لكن ما عدا ذلك يقول ابن عمر رضي الله عنهما إنه لا يسن للمسافر أن يصلي شيئا من السنن الراتبة. طيب وكثير من أهل العلم قالوا يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ عنه من فعل صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي السنن الراتبة في السفر، وإنما صلى الضحى، لكن لم يصلي السنن الراتبة، صلى الضحى وصلى بالليل. وأما السنن الراتبة فقال كثير من أهل العلم أنه يعني يمكن أن يستفاد من حديث عائشة رضي الله عنها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة من ركعتي الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحافظ صلى الله عليه وسلم على سنة الفجر القبلية، وكان يشتد تعاهده لها وكذا. كثير من أهل العلم قالوا يعني رجحوا أن المسافر يصلي فقط سنة الفجر القبلية ويترك بقية السنن الراتبة، وإذا شاء أن يصلي من الليل ويحافظ يعني على الوتر، وإذا شاء أن يصلي من الليل شيئا من غير الوتر، يعني يصلي ثلاث ركعات أو خمس ركعات أو سبع ركعات، له ذلك. لكن الأفضل أن يترك السنن الراتبة ما عدا سنة الفجر وما عدا الوتر وقيام الليل. قال ورأى ابن عمر رضي الله عنهما قوما يسبحون بعد الصلاة، يسبحون هنا بمعنى يصلون، كثيرا ما يأتي التسبيح بمعنى صلاة النافلة. ابن عمر رضي الله عنهما رأى قوما يصلون النوافل بعد الصلاة في السفر وهم مسافرون، فقال ابن عمر رضي الله عنهما لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، يا ابن أخي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين، وذكر عمر وعثمان وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رواه البخاري صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا رأي ابن عمر رضي الله عنهما، ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي السنن الراتبة وهو مسافر، وقال لمن يصلي السنن الراتبة وهو مسافر ويقصر الصلاة، قال لو كنت مسبحا لأثمن، لماذا شرع قصر الصلاة للمسافر تخفيفا عليه لما في السفر من المشقة، فخفف عليه لأن يصلي صلاة رباعية ركعتين، إذا كان يصلي ركعتين وبعدين يتنفل قبلها وبعدها وكذا، فكل لو كان الأمر كذلك ابن عمر يقول كان الأولى أنه يتم الصلاة المفروضة. ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصلي السنن الراتبة أثناء السفر صلى الله عليه وسلم. قال وجمع ابن قدامة بين ما ذكره الحسن وبين ما ذكره ابن عمر بأن حديث الحسن يدل على أنه لا بأس بفعلها، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما يدل على أنه لا بأس بتركها. الإمام ابن قدامة رحمه الله قال يعني يمكن أن يستفاد من مجموع الأثار، عرفنا أن حسن قال أن الصحابة ذكر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يتنفلون في السفر، وابن عمر نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتنفل في السفر، فابن قدامة قال يعني خلاصة أنه استفاد من هذا أنه لا بأس للمسافر إذا أراد أن يتنفل فلا بأس، وإذا ترك النوافل في السفر وترك السنن الراتبة فلا بأس. طيب انتقل إلى موضوع آخر وهو موضوع السفر يوم الجمعة. السفر يوم الجمعة، قال لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم تحضر الصلاة، يعني لا حرج على الإنسان إذا أراد أن يسافر يوم الجمعة ما لم تحضر الصلاة، ما لم يدخل وقت صلاة الجمعة، فإذا أحب أن يسافر قبل دخول وقت صلاة الجمعة لا حرج عليه في هذا. لكن طبعا إذا حضر وقت صلاة الجمعة وهو لا يزال في البلد لم يخرج منها فعليه أن يشهد صلاة الجمعة، يصلي الجمعة لأنه وجبت عليه الجمعة ما دام مقيم في البلد ولم يسافر بعد ولم يغادر البلد وحضر وقت صلاة الجمعة يجب عليه أن يصلي الجمعة أولا ثم يسافر بعد الجمعة. لكن إذا كان صلاة الجمعة لم يدخل وقتها من حقه أن يسافر قبل دخول وقت صلاة الجمعة، وإذا سافر قبل دخول صلاة الجمعة سقطت عنه الجمعة في السفر، سيصلي الظهر قصرا ركعتين في هذه الحالة. لو أن الإنسان سافر قبل دخول وقت صلاة الجمعة فلا حرج عليه في هذا وسيصلي الظهر قصرا ركعتين وليس عليه الجمعة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسافر جمعة، قال صلى الله عليه وسلم ليس على المسافر جمعة. هذا الحديث رواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسافر جمعة، إذا المسافر لا يجب عليه صلاة الجمعة ومن حقه أن يصلي الظهر ركعتين قصرا وهو في السفر. نعم، إذا الإنسان كان مسافرا وأتم بإمام مقيم فإنه يصلي الصلاة تماما لا يقصر الصلاة، يتم الصلاة ولا يقصرها إذا أتم بمقيم، حتى لو دخل المسافر قبل تسليم الإمام بلحظة، لو كبر للإحرام قبل أن يسلم الإمام فعليه أن يصلي أربعة. لو المسافر دخل خلف إمام مقيم حتى لو أدرك معه الركعة الأخيرة أو أقل من ركعة فعليه أن يصلي أربعا. ومر بنا من قبل أنه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال يعني السنة للمسافر إذا يعني إذا أتم بالمقيم أن يتم الصلاة، أو قال هكذا السنة لما ذكر لها. نعم نعم، لا حرج إذا الناس يعني قدموا المسافر ليصلي بهم حتى يقصر الصلاة ثم يتمهم خلفه لا حرج فيها، لكن أيضا لا حرج إذا صلى المقيم وفي هذه الحالة المسافر عليه أن يتم الصلاة خلفه. هل ذكروا 10 سنين؟ هو هذا ذكر هنا 3 سنوات وسنتين وكذا، هل كانوا لا يصلون الجمعة؟ وطبعا الحديث يعني ليس على المسافر الجمعة يعني من جهة الوجوب يعني لا يجب عليه أن يصلي الجمعة، لكن هذا لا يمنع أنه يصلي الجمعة إذا كان يعني متواجدا في بلد تقام فيها صلاة الجمعة وكذا، يعني ما دام مسافرا لا يجب عليه أن يشهد الجمعة حتى لو كان نازلا ببلد تقام فيها الجمعة على يعني حتى لو كان نازلا في بلد تقام فيها الجمعة، على أصح يعني قولي العلماء لعموم حديث ليس على المسافر الجمعة، لكن يندب له يعني ويسن له ما دام متواجدا في بلد تقام فيها صلاة الجمعة أن يشهد مع الناس صلاة الجمعة، حتى لو كان مسافرا متواجدا في بلد تقام فيها صلاة الجمعة فيندب له أن يشهد صلاة الجمعة معه. طيب ما زلنا في الحديث عن مسألة السفر يوم الجمعة، يقول: فقد سمع عمر رضي الله عنه رجلا يقول: لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت. عمر رضي الله عنه سمع رجلا يقول: لولا أن اليوم يوم جمعة لسافر، عنده رغبة أن يسافر يوم الجمعة صباحا، يقول يعني منعني من السفر من اليوم يوم جمعة وأنا مضطر أن أنتظر حتى يصلي الجمعة. فقال عمر رضي الله عنه: أخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر، أخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. وهذا الأثر رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وصححه الألباني رحمه الله، الشيخ الألباني صحح إسناده. إن عمر لما سمع الرجل يقول لولا أن اليوم جمعة لخرج، قال: أخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. فإذا لا حرج على الإنسان إذا أراد أن يسافر يوم جمعة أن يسافر، لا حرج عليه في هذا ما دام إنه لم يحضر وقت الصلاة. لكن طبعا إذا حضر وقت الصلاة وهو مقيم في بلد فعليه أن يصلي الجمعة أولا ثم يسافر بعد الظهر. قال: وسافر أبو عبيدة رضي الله عنه يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاة. سافر أبو عبيدة رضي الله عنه يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاة. قال: وأراد الزهري السفر ضحوة يوم الجمعة فقيل له في ذلك. الزهري هو محمد بن شهاب الزهري من أئمة التابعين الكبار، وهو من تلاميذ أنس بن مالك وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة. فمحمد بن شهاب الزهري أراد السفر ضحوة يوم الجمعة فقيل له في ذلك. بعض الناس كلموا قالوا يعني كلها ساعة أو ساعتين أو ساعتين وتقام صلاة الجمعة وكذا، ما تنتظر تصلي الجمعة أولا. فقال الزهري: قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سافر يوم الجمعة. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سافر يوم الجمعة لم ينتظر يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخول وقت الصلاة. وهذا من تيسير يعني الشرع في هذه المسألة. بهذا انتهي الكلام عن مسألة قصر الصلاة للمسافر، وبقيت إيه بعض المسائل اللي يذكرها المؤلف ممكن نمر عليها سريعا كده. ثلاثة مسائل يعني يكثر السؤال عنها تتعلق بصلاة المسافر. فالمسألة الأولى: إذا دخل وقت الصلاة في الحضر ثم سافر. أحيانا يحصل هذا الأمر إن إيه مثلا لو قلنا مثلا إن صلاة العشاء مثلا فرضنا إن موعد الأذان الساعة السادسة والنصف، فالإنسان دخل عليه وقت صلاة العشاء الساعة السادسة والنصف كان لا يزال متواجدا في مدينته، وبعدين سافر، بدأ السفر مثلا الساعة 7 ولا 8 ولا 9 ولا كذا، وطبعا وقت صلاة العشاء لا يزال ممتدا معه، وأراد أن يصلي العشاء بعد أن خرج من حدود البلد، فهل يصليها هنا تماما أو قصرا؟ الذي عليه جمهور العلماء أنه يصليها قصرا، ما دام وقت الصلاة سيكون مسافرا بغض النظر عن كونها دخلت عليه في الحضر لا يضر هذا ولا يمنعه أن يصليها قصرا. هذا مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، أن الإنسان إذا دخل عليه وقت الصلاة في الحضر ثم سافر فإنه يصليها قصرا، يصليها قصرا. لكن هناك رواية عن الإمام أحمد قال فيها بل يصليها تماما، لكن الذي عليه الجمهور هو الأرجح في هذا أنه ما دام سيصليها وهو مسافر فإنه يقصر الصلاة. طيب مسألة أخرى: إذا تذكر في السفر صلاة حضر. أحيانا الإنسان يكون فاتته صلاة في الحضر، تكون فاتته صلاة في الحضر يعني لعذر نوم ولا نسيان ولا كذا، فالصلاة فاتته في الحضر وبعدين أثناء كونه مسافرا تذكر أنه هو كان عليه صلاة فاتته في الحضر وأنه لم يصليها بعد، فهل يصليها قصرا أو يصليها تماما؟ يصليها أربعا عند الأئمة الأربعة، لأن الأربعة قالوا يصليها أربعا ما دام الصلاة فاتت في الحضر فإنه يصليها أربعا حتى لو صلاها في السفر، يعني الصلاة دخل وقتها وخرج، يعني المسألة السابقة كان دخل وقتها بس هو أدرك صلاتها قبل أن يخرج وقتها، لكن المسألة التي معنا الآن، إن الصلاة دخل وقتها في الحضر وخرج وقتها في الحضر وفاتتها بعذر نوم ولا نسيان ولا حصل شيء، فبعدما سافر أراد أن يقضي الصلاة التي فاتته في الحضر، فإنه يقضيها أربعا لا يقصرها. طيب المسألة الأخيرة عكس هذه المسألة، عكس هذه المسألة، وأن صلاة فاتت في السفر وتذكرها في الحضر، ممكن تكون فاتت، ممكن يكون مثلا أحيانا يحصل مثلا الإنسان مثلا يعني تبين له أن صلاها مثلا هو محدث وكان نسى أن يتوضأ وكذا، وبعدين تذكر الموضوع مثلا بعد ما وصل إلى بلده، تذكر أن الصلاة التي صلاها في السفر مثلا كان مثلا غير متوضئ، ولا كان مثلا الجورب انتهت مدة المسح وهو مسح عليه ساهيا ولا شيء من هذا القبيل. يعني المهم أن حصل أي ظرف يعني جعله يحتاج إلى إعادة هذه الصلاة. فإذا كان الصلاة يعني فاتت في السفر وتذكرها في الحضر، هل يصليها قصرا؟ هنا وقع أي خلاف بين العلماء. الصلاة فاتت في السفر وتذكرها في الحضر، فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك يصليها قصرا، يصليها قصرا. الصلاة التي فاتت في السفر لو تذكرها في الحضر قالوا يصليها قصرا ركعتين، والإمامان الشافعي وأحمد قال يصليها تماما، يصليها أربع ركعات. مثل هذه المسائل ليس فيها يعني نص قاطع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يعني حصل فيها اجتهاد العلماء، يعني الصلاة فاتت في السفر وتذكرها في الحضر هل يصليها قصرا ولا تماما. في ناس نظروا إلى أن الصلاة يعني هي وجبت عليه ركعتين، فإذا قضاها يقضيها برضو ركعتين. والفريق الآخر نظر أنه والله الآن أنت ستقضيها في الحضر فليس لك أن تقصر لأن عذر السفر خلاص قد زال وكذا. هؤلاء يعني لهم وجهة وهؤلاء لهم وجهة. طيب بهذا ينتهي الحديث عن صلاة المسافر. بقي طبعا الموضوع جمع الصلاتين، سيأتينا إن شاء الله ممكن هذا نخليه موضوع الدرس القادم عن جمع الصلاتين، جمع في السفر وفي المطر وفي المرض وكل ما يتعلق بالجمع، يعني هذا ممكن نخليه الدرس القادم إن شاء الله. إذا كان في سؤال أو شيء يتعلق بموضوع السفر وقصر الصلاة. أيوة نعم. نعم. إذا كان عنده السيارة مثل البيت وسافر فيها يعتبر مسافرا، يعتبر مسافرا. إذا غادر بلده يعتبر مسافرا، حتى لو هو مالك السيارة بس مش مالك الأرض التي عليها السيارة، يعني يعتبر مسافرا. نعم. هذا مسافر حادثا، يعتبر مسافرا إن شاء الله. لا حمد. سؤال تفضل. نعم. على بلده يوجد مثلا هو القارئ واحد هنا في المصير وحاله. نعم. أخونا يسأل مثلا لو أن الإنسان الآن مقيم في أمريكا وبعدين أراد أن يذهب إلى بلده مثلا إلى الشام ولا مصر ولا كذا، إلى بلده التي فيها يعني أقاربه وكذا، هل يقصر هناك أو يقيم؟ هذا متوقف على وضع الإنسان الموجود في أمريكا، هل هو نوى أنه هاجر إليها واستوطنها أو يعني وأنه يعني خلاص ليست عنده يعني نية أن يعود إلى بلده الأصلية مرة أخرى ويقيم فيها، ويعني نوى أنه هاجر منها إلى أمريكا واستوطن أمريكا وأقام فيها. إذا كان الأمر كذلك إذا ذهب إلى بلده الأصلية يقصر فيها الصلاة لأنه خلاص مدام هاجر منها. وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما هاجر من مكة إلى المدينة، مكة هي البلد التي ولد فيها صلى الله عليه وسلم ونشأ فيها، لكن لما هاجر منها إلى المدينة خلاص لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم نية أن يرجع إلى مكة ويقيم فيها مرة أخرى. فبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر من المدينة إلى مكة كان يقصر الصلاة في مكة. لكن طبعا هذا حكمه يختلف عن حكم إنسان آخر مثلا هو الآن متواجد هنا في أمريكا مثلا لدراسة أو لغرض معين وعنده نية أنه سيرجع إلى بلده ليقيم فيها، يعني لم ينوى أنه هاجر يعني من بلده هجرة نهائية إلى أمريكا. ففي هذه الحالة إذا ذهب إلى بلده يكون مقيما فيها. وهنا مسألة يعني أن الإنسان يمكن أن تكون له إقامتان في بلدتين، يعني ممكن إنسان تكون له إقامتان في بلدتين. هذا حال يعني كثير من الناس أو أكثر الناس إنه مثلاً إيه يعني يقيم في بلدتين يتم فيهما إيه الصلاة ويقصد في الطريق بينهما. إنه يعني له مصالح في بلد ومصالح في بلد أخرى وهو يتردد بينهما، يعني يقيم هنا بعض الوقت وهنا إيه بعض الوقت، أو مثلاً يعني عنده مثلاً دائماً شهر في السنة يقضيه هنا وشهر في السنة أو بقية السنة يقضيه هناك أو كذا. وله مصالح هنا ومصالح هنا، ويعني لم يعزم أمره تماما أن يهاجر مثلا نهائيا، لأنه احتمال يرجع إلى بلده مرة أخرى ليقيم فيها ما بقي من عمره أو كذا. الأرجح يعني مثل هذا الوضع يعني يعتبر له إيه إقامتين، إقامة في بلده وإقامة في إيه مثلا في أمريكا أو كذا. إذا كان في أمريكا يتم، وإذا وصل إلى بلده يتم، ويقصر في الطريق بينهم، ثم في الطريق بينهم يعتبر إيه مسافرا يقصر في الطريق. وهذا الذي يعني قيل إنه السبب يعني الذي جعل عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة بمنن. قالوا لأن عثمان رضي الله عنه كان له أهل بمنن، وكان له بيت بمنن، يعني كان يملك بيتا وله أهل هناك، وفي نفس الوقت له أهل بالمدينة وبيت بالمدينة، فكان يعني يتم في منى ويتم في المدينة ويقصر في الطريق بينهما. إذا حضرت وقت صلاة الجمعة وهو في صالة المطار، هذا متوقف على صالة مطار بلده أو على كونها صالة مطار بلده أو صالة مطار بلد أخرى غير مدينته. إذا كانت صالة مطار مدينته التي هو مقيم فيها فيبقى عليه أن يصلي الجمعة، يبقى لا يحدث مع التذكرة في وقت صلاة الجمعة، يعني لا يحدث التذكرة في وقت صلاة الجمعة ما دام المطار يعني واقع داخل حدود البلد، ولا يعتبر مطار، مش هيسافر من المطار يعني خارج حدود البلد، سيسافر من المطار داخل حدود بلده. ففي هذه الحالة يعني الإنسان إيه لا يقطع تذكرة في وقت صلاة الجمعة، يبقى يحاول يكون تذكرة قبل الجمعة ولا بعد الجمعة. لكن إذا كان مطار هذا مطار آخر يعني خارج بلده أو مطار البلد يعني التي زارها زيارة مؤقتة أو شيء، فلا يضر، سيعتبر مسافرا، المسافر ليس عليه جمعة، يصليها ظهرا قصرا. يعني هو المقيم في مينيسوتا وحضرت الصلاة في مطار مينيسوتا هنا، لا يعني عفى الله عن السلف، لكن في المستقبل إن شاء الله الإنسان لا يحجز إيه تذكرة في وقت، الإنسان بيكون له خيار إنه يحجز إيه تذكرة في وقت يعني ممكن قبل الصلاة ممكن بعد الصلاة، فيحجز تذكرة في غير وقت الصلاة يعني. هل يجوز للمسلم أن تكون نيته أن يقيم للأبد في ديار الكفار؟ والله يعني إذا كان الإنسان يعني قادرا على إظهار شعائر دينه في بلاد الكفار يجوز له أن يقيم فيها، يجوز له أن يقيم فيها إذا كان قادرا على إظهار شعائر دينه، لا يتعرض يعني لضغوط تجبره على ترك يعني شعائر دينه، فيجوز له أن يقيم في ديار الكفار. وهذا الذي عليه الجمهور الإنسان يعني إذا يعني قدر على إظهار شعائر دينه يحل له أن يقيم في ديارهم، وحمل على هذا يعني إقامة الصحابة رضي الله عنهم في الحبشة رغم قيام دولة الإسلام. الصحابة رضي الله عنهم ظلوا بالحبشة حوالي يعني نحو 10 سنين، وظلوا إلى العام 7 يعني أو أكثر يعني من 10 سنين. الصحابة رضي الله عنهم هاجروا إلى الحبشة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وظلوا مقيمين بالحبشة بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وأقام دولة الإسلام 7 سنين، وهناك دولة إسلامية وهي دولة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ومع ذلك لم يهاجروا من الحبشة إلى المدينة، استمروا مقيمين فيها، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحبشة كانت يعني دار كفر، والصحابة أقاموا فيها وكانوا يظهرون شعائر دينهم وكانوا آمنين يظهرون شعائر دينهم، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوا الحبشة فورا ويغادروا إلى المدينة. إن شاء الله إذا قدر الإنسان على إظهار شعائر دينه يحل له أن يقيم. نعم. في يعني هل الولايات المتحدة دار كفار؟ الجواب نعم دار كفار. طبعا دار الكفر نوعان، يعني دار الكفر نوعان، يعني دار الكفر منها دار حرب ودار عهد أو أمان. يعني الولايات المتحدة تعتبر دار عهد، أو دار يعني الإنسان إذا دخل هذه البلاد دخلها بعهد أو دخلها بأمان كذا، أنه يعني أنه لا يعتدي عليه. دار العهد لها أحكام غير دار الحرب، اللي هو دخلها لأنه محارب يعني لهم وكذا، لكن إذا دخلها بأمان وأعطاهم عهدا أن لا يعتدي على دمائهم وأموالهم، وهم أعطوه عهدا أن لا يعتدي على دمه وماله كذلك، فهي دار كفر. لكن طبعا ما دام أنها دار يعني لا يعني طبعا هناك كلام طويل يعني على مسألة تعريف دار الكفر وتعريف دار الإسلام، بس يعني بصفة عامة التعريف الذي عليه الجمهور أن دار الكفر هي الدار التي تعلوها أحكام الكفر، الدار التي تعلوها أحكام الكفر، فأي دار تعلوها أحكام الكفر فهي دار الكفر، والدار التي تعلوها أحكام الإسلام فهي دار الإسلام. نعم هذا للأسف يعني الواقع فعلا أن المسلمين يعني في أحيانا في ديار الكفر يقدرون على إظهار شعائر دينهم أكثر مما يقدرون عليهم في دار الإسلام، هذا للأسف الشديد. يعني لعل كثيرا من بلاد الإسلام لا يستطيع المسلمون فيها أن يجتمعوا في محاضرة مثل هذه المحاضرة من غير ملاحقة وتضييق، وبعض ديار الإسلام يعني يعاقب من أطلق لحيته ويمنعون اجتماع الناس ويأمرون بإغلاق المساجد بعد العشاء مباشرة ويمنعون مكس الناس فيها وغير ذلك من النوع. فللأسف الشديد يعني لهذا يعني كما ذكرنا الذي عليه الجمهور أن الإنسان إذا قدر على إظهار شعائر دينه في أي بلد كان يحل له المقابل، بل بالعكس يعني البلد التي يضيق فيها على المسلم بحيث يعني لا يتمكن فيها من إقامة شعائر دينه حتى لو كانت تدعي أنها دار إسلام يستطيع أن ينتقل إلى دار أخرى يتمكن فيها أكثر من إظهار دينه وإقامة شعائر دينه فينتقل عنها إلى دار أخرى. واسعة فتهاجر فيها. نعم هذا يعني كما بين المفسرون كابن كثير رحمه الله وغيره أن هذا في حق من أقام في بلدة من بلاد الكفار لا يستطيع فيها إظهار دينه وأقام فيها مع قدرته على الهجرة إليه، يعني قالوا الإثم لا يكون إلا عند توفر أمرين، توفر شرطين، الشرط الأول أنه غير قادر على إظهار شعائر دينه، والشرط الثاني أنه قادر على الهجرة منها إلى دار الإسلام. إذا كان الإنسان مقيما في بلدة من بلاد الكفر لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه وهو قادر على تركها والذهاب إلى دار الإسلام ولم يفعل، هنا يكون آثما، وهؤلاء الذين فيهم الآية الكريمة. وهذا يعني يشبه يعني حال مثلا الذين يعني يقيمون في البلاد الشيوعية ومثلا وقت يعني العلمانية في تركيا وكذا، يعني أحيانا مثلا في البلاد الشيوعية والبلاد الشديدة العلمانة وكذا يمنعون الحجاب مثلا، المرأة المسلمة ممنوع أنها تتحجب، وبل يعني وصل الأمر في تركيا أن الأذان ممنوع والختان ممنوع، والبلاد الشيوعية كان حتى حمل المصحف ممنوع، التسمي بالأسماء الإسلامية ممنوع، فأي إنسان يتسمى بأسماء المسلمين يعاقب، يحمل مصحف يعاقب، أي درس علم شرعي ممنوع، أي الحجاب ممنوع كذا. فالذي الذين يقيمون هناك في ظل هذه الأوضاع خلاص جيل واحد وجيلين وكذا وينتهي الإسلام، وهذا حال الذين بقوا هناك الآن صاروا لا يعرفون شيئا عن الصلاة ولا عن كذا، كل مثلا معلومات عن الإسلام أن جده كان مسلما ولا حول ولا قوة. فلهذا يعني يجب على الإنسان إذا صار في مثل هذا الوضع أنه في بلد يمنع فيها مثلا ممنوع فيها الختان، ممنوع فيها الأذان، ممنوع فيها صلاة الجماعة، ممنوع فيها حمل المصحف، ممنوع فيها الحجاب، ممنوع كذا، خلاص هنا يجب عليه أن يهاجر من هذه البلدة حتى لا يضيع دينه ودين أولاده في هذه البلدة إلى بلدة أخرى يتمكن فيها من إظهار شعائر دينه. فهذه التي يعني تحمل عليها الآية الكريمة. نعم نعم. نعم. تعريف دار الكفر ودار الإسلام كما ذكرنا التعريف الذي عليه الجمهور أن دار الكفر هي الدار التي تعلوها أحكام الكفر، ودار الإسلام هي الدار التي تعلوها أحكام الإسلام. وقول الأحناف، الأحناف عندهم إيه؟ قالوا دار الكفر تكون الدار دار كفر بثلاثة شروط. دار عليكم السلام. قالوا دار الكفر التي توفرت فيها ثلاثة شروط: أن تكون متاخمة لدار كفر، متاخمة يعني مجاورة ملاصقة، حدودها لا حدود مع دار كفر، وأن يعني يخاف فيها أهل الإيمان ويؤمن فيها أهل الكفر، أهل الإيمان يكونون فيها خائفين وأهل الكفر إيه آمنين. والثالث الشرط الثالث هو أن تعلوها أحكام الكفر. قالوا أي بلد يعني توفرت فيها هذه الشروط الثلاثة تكون دار كفر، تكون مجاورة لدار الكفر وكذا. للأسف الشديد طبعا مجاورة لإسرائيل وتعلوها أحكام الكفر ويخاف فيها أهل الإيمان ويأمن فيها الكفار، فهذه تكون دار كفر. هذا عند الأحناف. والجمهور كما ذكرنا اقتصروا على شرط واحد بس هو إيه؟ أن تعلوها أحكام الكفر. لكن في الحقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له يعني تفصيل في هذا، وهو إيه مسألة يعني اعتبار أهل الدار. يعني قال برضو إن لا يكفي ظهور أحكام الكفر في البلد، يعني إذا كانت البلد قال يعني الشيخ الإسلام رحمه الله له فتوى مشهورة اللي هي فتوى الماردينية، فتوى ماردين وكذا، وكانت ماردين هذه البلدة يعني إيه يعني ملاصقة يعني نهاية حدود بلاد المسلمين مع بلاد الروم، وكان الروم إيه أحيانا النصارى يغيرون عليها أحيانا وتكون السيطرة فيها للنصارى وبعدين يستردها المسلمون وبعدين كذا. فكان لكن أهلها كانوا مسلمين وعنده المساجد تقام فيها الصلاة ويصلون فيها الدين، لكن أحيانا كانوا الكفار يستولون عليها ويصلون فيها شعائر الكفر. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال إن هذه تسمى ديار المشكلة، يعني قال إن هناك قسم ثالث بين دار الكفر ودار الإسلام والدار المشكلة أو المشكلة اللي هي يعني فيها ظهور للإسلام وظهور للكفر في نفس الوقت، فيها مسلمون آمنون يظهرون شعائر دينهم، فيها كفار يظهرون شعائر دينهم وكذا، ويعلوها شيء من أحكام الكفر وشيء من أحكام الإسلام وكذا. فقال إن هذه الدار يعني ليست دار كفر بإطلاق ولا دار إسلام بإطلاق، وأهلها يعني يعامل كل من أهلها بحسبه، المسلم يعامل معاملة المسلمين في دار الإسلام، والكافر يعامل معاملة الكفار في دار الكفر وكذا. ولعل الوصف الشيخ الإسلام هذا ينطبق يعني على أكثر البلاد العربية التي لا تحكم بالإسلام، باستثناء يعني المملكة العربية السعودية وبعض إمارات الخليج التي تقيم أحكام الإسلام، وعلى ذلك يعني تعلوها أحكام الكفر، ولكن في نفس الوقت يعني المسلمون فيها يعني إلى حد ما يعني آمنين، المسلمون فيها يعني آمنون إلى حد ما، وشعائر الإسلام ظاهرة الحمد لله، المساجد يعني ظاهرة والصلاة الجماعة تقام وكذا، يعني تسمى ايه يعني يعامل فيها كل انسان بحسبه. على كل حال هذا التقسيم يعني ليس كبير الفائدة يعني لا يعني معذرة طيب معذرة اوكي ان شاء الله. الناس هنا أكثرهم لا يستطيعون المغادرة أو يستطيعون نعم لا حرج إن شاء الله. نعم إن شاء الله لا حرج إن شاء الله إذا كان الإسلام طيب لا نريد نعم طيب حرج حرج إن شاء الله نعم نرجع موضوع السفر إن شاء الله. نعم نعم نعم نعم أخ هنا يذكر أنه سافر مع زوجته إلى ماليزيا وأقام فيها أسبوعا، فيصلي في هذا الأسبوع صلاة المسافر إن شاء الله، يصلي صلاة المسافر مدام نياته المقيم. إذا صلى إلا إذا صلى في المسجد مع الجماعة المقيمين فيتم الصلاة، يتم الصلاة، لكن إذا صلى في بيته أو مع مسافرين مثله يقصر الصلاة. إذا صلى في البيت مع والد زوجته، هذا متوقف على من الإمام، إذا صلى هو إماما وهو مسافر فيقصر الصلاة، وأما إذا صلى مأموما وكان الإمام مقيما فيتم الصلاة خلفه. نعم زاد الحديث. وعليكم السلام. يعني الحكم الإقامة في درجة الشروط يعني نعم شروط الإقامة في دار الكفر كما ذكرنا أن يقدر الإنسان على إظهار شعائره، وهذا قول جمهور العلماء كما نقله ابن قدامة في المغني وكثير من أهل العلم، أن الإنسان إذا قدر على إظهار شعائر دينه في دار الكفر فيحل له المقام فيه، ويجب على الإنسان الهجرة من دار الكفر إذا لم يقدر على إظهار شعائر دينه، وكذلك إذا خشي الفتنة على نفسه أو على أسرته وأولاده في الدين، وهذا أمر مهم. إن بعض الناس يعني عافانا الله يعني وإياكم جميعا وحفظ أولادنا أولاد المسلمين، بعض الناس يعني يفقدون السيطرة على أولادهم أو يشعر ببدايات يعني فقدان السيطرة على الأولاد، وأن أولاده مثلا يمكن أن يتنصروا ولا يعوذ بالله تعالى، أو يمكن أن تفسد أخلاقهم، وأنه يعني ليس له يعني بدأ يشعر يعني ببدايات إيه فقدان سيطرته على أولاده، وأنه لن يستطيع أن يربي أولاده على الإسلام وأن ينشأوا مسلمين صالحين. فهنا في هذه الحالة يجب عليه أن يهاجر، أو على الأقل أن يسفرهم مثلا ويزورهم مثلا بالفترة والأخرى أو شيء من هذا. لكن إذا كان الإنسان يعني الحمد لله يعني آمنا على دينه ودين أولاده، لا يشعر أنه يعني إذا ذهب إلى أولاد الإسلام من الأمر سيكون من أحسن حالا من هو عليه هنا أو كذا، ويعني قادر على إظهار شعائر دينه، لا يجب عليه الهجرة إن شاء الله. ممكن طيب نختم بهذا السؤال إن شاء الله. عشان نعم في المسجد البلد نعم تقيم الصلاة نعم هل يصلي هو يعني فراغ صلاته ويتم المقيمين أم يدع أحد يعني من المقيمين يصلي؟ نعم يقول لو أن عالما يعني ذهب في زيارة لبلدة وقدمه أهل البلدة يعني ليصلي بهم إماما، هل يصلي بهم إماما ويقصر ويقول لهم أتموا صلاتكم، أو يقدم واحدا من المقيمين ليصلي؟ الجواب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يسافر إلى مكة صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم إماما صلى الله عليه وسلم بأهل مكة وهم مقيمون، والنبي صلى الله عليه وسلم مسافر كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بهم إماما ويقول لهم إذا سلم صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ويسلم ويقول أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، معنى سفر أي مسافرون، يقول أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ف يعني إذا قدمه الناس ليصلي بهم يمكن أن يفعل هذا كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يخشى الفتنة، بس هنا إيه طبعا يراعى يعني جهل كثير من الناس، ومثل هذا الأمر يحدث بلبلة في كثير من المساجد، هذا الأمر يعني لاحظته يعني رأيت أن نماذج له في كثير من المساجد يعني يغلب عليها الجهل وكذا، وإذا حصل هذا أن الإمام صلى وقصر وقال أتموا صلاتكم فإن قوم الصفر بعد الصلاة يتموا، تجد بقى الأصوات ترتفع ويكسر اللغط ويعني خلاص ما فيش إلا هو ده اللي يصلي بينا وكذا، وش ما كنت تقدم حد من المقيمين ولا مش عارف كذا وكذا، يحصل يعني لغط وهرج ومرض وكذا بسبب الجهل. ففي مثل هذه الحالة يعني إما أنه يتم الصلاة بناء على أن القصر مستحب يعني وليس بواجب، فإذا شعر أنه لو قصر الصلاة سيحصل يعني هرج ومرض واختلاف يعني بسببه وكذا، فإما أن يتم الصلاة ويترك السنة هنا يعني حرصا على جمع كلمة الناس، أو يقدم واحدا من المقيمين يعني ليصلي. لكن إذا كان يعني الذين خلفه يعني الحمد لله عندهم علم شرعي ويفهمون يعني السنة ولم يحصل يعني إشكال لو هو قصر يبقى يقصر ويفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر والمقيمون يأتون بركاتهم. طيب نختم اليوم بهذا السؤال إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.